وسئل حفظه الله عن امرأة مريضة لا يرجى برؤها، هل تخرج كفارتها كل يوم أم بعد انقضاء رمضان؟ نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يفتي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماعة الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تفرغ الإطعام على واحد من الفقراء، يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تستطعم، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مضت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مضت أشهر جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل الثلاثة. وقد كان أنس رضي الله عنه، أنس مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأجما، وإن شئت فأعطهم الطعام بلا طبخ وتجعل الصاع بأربعة، أربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن أربعة أيام. إذا المسكين يسقط لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.